مبلغ حوالي 80,000 ليرة سوري، كم عليها من الزكاة؟ مع العلم أني واضعها عندي، وكلما أراد أحد أن يقضي حاجة أعطيته لمدة 10 أو 20 يوما ثم يردها إلي، فهل علي زكاة فيها؟ الجواب: الزكاة فيها ربع العشر، وكونك أعددتها مثلا من أجل أن تقرض ويرد عليك القرض، هذا لا يمنع من وجوب الزكاة في القروض التي في ذمم الناس لك، تزكيها كما تزكي النقود التي عندك، وبالله التوفيق.